بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا مع المسائل المتعلقة بمبحث النسخ. قد ذكرنا في المجلس السابق أن مصنف رحمه الله حصر هذا المبحث إجمالا في مسألتين: المسألة الأولى حد النسخ وتعريفه وبيان حقيقته، والمسألة الثانية وجوه النسخ وأقسامه. وكنا قد تكلمنا عن تعريف النسخ وحده وبيان معناه في اللغة والاصطلاح، وتوقفنا عند الكلام عن أركان النسخ وشروطه. قلنا بأن النسخ له أركان وشروط، وهذه الأركان والشروط مستفادة من تعريف النسخ الذي قلنا بأنه رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب آخر على وجه لولاه كان ثابتا مع تراخيه عنه. وهذه الأركان كل ركن له شرط، فالشروط النسخ هي راجعة إلى أركانه، بمعنى أن الشروط متعلقة بالأركان، الشروط متعلقة بالأركان. وأركان النسخ ثلاثة: النسخ الذي هو ذات الرفع، والناسخ ويطلق حقيقة على الله سبحانه وتعالى لأنه هو الرافع سبحانه وتعالى للحكم، كما أضاف الفعل إلى نفسه جل وعلا في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ويطلق ويراد به الدليل الذي وقع به النسخ، أي يطلق على الناسخ، يطلق الناسخ على الدليل الذي وقع به النسخ، وهو المراد ها هنا، وهو المراد ها هنا في قولنا: رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب آخر. الخطاب الآخر المتراخي عن الخطاب المتقدم هو الناسخ، هو الناسخ الذي وقع به النسخ. والركن الثالث هو المنسوخ، وهو الخطاب المتقدم أو الحكم المتقدم الذي يراد رفعه. ويضيف الإمام الغزالي رحمه الله ركنا رابعا وهو المنسوخ عنه، المنسوخ عنه باعتبار أنه المكلف المتعبد الذي تتعلق به الأحكام، تعلق به الأحكام. أما شروط النسخ فهي كثيرة، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. وفمن شروط النسخ التي دل عليها حد النسخ وتعريفه أن يكون المنسوخ حكما شرعيا، أن يكون المنسوخ حكما شرعيا، وذلك لأن رفع الحكم الثابت عن طريق البراءة الأصلية لا يسمى نسخا، ولو كان يسمى نسخا لكانت كل الأحكام الشرعية التي شرعت ابتداء نسخا بهذا الاعتبار. وأيضا يشترط في النسخ أن يكون الخطاب الناسخ شرعيا أيضا فارتفاع الخطاب، فورود ارتفاع الحكم عن طريق غير الخطاب كارتفاعه بالموت أو الجنون أو غير ذلك لا يسمى نسخا عند الأصوليين. ومن شروط النسخ أيضا أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، وذلك في قولنا: بخطاب آخر على وجه لولاه كان ثابتا مع تراخيه عنه. في ذلك احتراز عن الغاية أو عن التخصيص عموما، فاستعمال الخطاب الثاني عقب الخطاب الأول من غير تراخ، سواء كان عن طريق المخصصات المتصلة عن طريق المخصصات المتصلة أو ما يعرف عند الحنفية كما ذكرناه بالخطاب المستقل المقترن، مثل قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع إليه سبيلا تخصيص عن طريق البدل وهو تخصيص مستقل مقترن يدل على أن المخاطب بالحج هو المستطيع دون غيره، فهذا لا يسمى نسخا، فهذا لا يسمى نسخا، وإنما يكون بيانا، نحو قوله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقوله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية في قتال الكفار ليس نسخا ورفعا للقتال. ومن شروط النسخ أيضا تحقق التعارض بين الناسخ والمنسوخ، تحقق التعارض بين الناسخ والمنسوخ على وجه لا يمكن الجمع فيه وإلا وجب الجمع بينهما، وهذا شرط للنسخ الاحتمالي لا للنسخ القطعي كما سيأتي بيانه في محله في دفع طرق التعارض. أما النسخ القطعي فإذا ورد النص الذي يدل على أن أحد الحكمين مرفوع وجب العدول إليه، لأن في محاولة جمع بينهما محاولة إعطاء حجية لنص قد انتهت حجيته بنص الشارع وذلك محال ولا يجوز. لكن في النسخ الاحتمالي لابد قبل الحكم به، أي قبل الحكم بالنسخ الاحتمالي بين النصين متعارضين، من تحقق التعارض، ولا يتحقق التعارض إلا بتعذر الجمع بينهما، فإن تعذر الجمع بينهما عدل من الجمع إلى النسخ الاحتمالي أو الترجيح على خلاف سيأتي بيانه في محله. ولا يشترط على الصحيح أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ في مرتبته في رتبته من حيث القطعية والظنية، بل يكفي أن يكون الناسخ وحيا صحيحا، وهو شرط مختلف فيه سيأتي الكلام عنه ضمن كلامنا عن وجوه النسخ وأقسامه. كما لا يشترط أيضا على الصحيح أن يكون الناسخ مساويا للمنسوخ أو أخف منه، بل يجوز أن يكون الناسخ أغلظ وأشد من المنسوخ، والمسألة أيضا خلافية، بعضهم يشترط ذلك وبعضهم لا يشترطه، وسيأتي بيانه أيضا في شروط النسخ في وجوه النسخ وأقسامه. ومثله هل يشترط في النسخ أن يكون إلى بدل أو لا يشترط ذلك، بل يجوز أن يكون النسخ إلى غير بدل، المسألة خلافية، وسيأتي بيانها أيضا عند كلامنا عن وجوه النسخ وأقسامه. وقبل الكلام والشروع فيما ذكره المصنف رحمه الله من وجوه النسخ وأقسامه يحسن بنا أن نتكلم عن مسألتين مهمتين متلازمتين، هما أولا حكم النسخ ووقوعه، والثانية الحكمة من النسخ. أما حكم النسخ ووقوعه فمحله أمران، أولهما وقوع النسخ في الشرائع، فهذا أثبته جميع الشرائع وأهلها أثبتوا النسخ ولم يخالف في ذلك إلا اليهود فمنعوه بحجة البدء. ما هو البدء؟ البدء هو أن يظهر ما كان خفيا، وأن يظهر ما كان خفيا. وهذا البدء هو غير واقع في حق الله سبحانه وتعالى. لما؟ كما يقول ابن عقيل رحمه الله في بيان حقيقته أنه استدراك علم ما كان خافيا، هو استدراك علم ما كان خافيا عما بدا له العلم عمن بدا له العلم بعد الخفاء، هو استدراك علم ما كان خافيا عمن بدا له العلم بعد الخفاء. وهذا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يعلم كل الأشياء قبل وقوعها وبعد وقوعها عند أهل السنة والجماعة، ولم يقل بالبداء إلا الرافضة. فالبدء لما اعتبر اليهود منعوا النسخ، لأنهم اعتبروه من حيث استحالته على الله عز وجل، وجعلوا البداء وجعلوا النسخ بداء. أما الرافضة فجعلوا النسخ بداء حقيقة، وأثبتوا البداء بحجة إثبات النسخ. والصحيح هو المذهب الذي عليه الأمة الإسلامية من أن النسخ ثابت في الشرائع الإسلامية وفي الشرائع جميعا وفي الشريعة الإسلامية، وأن هناك فرقا بين النسخ والبدء، وأن هناك فرقا بين النسخ والبدء. وفي الفرق بين النسخ والبدء يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وأما الفرق بين النسخ والبدء فذلك من وجهين، أحدهما أن النسخ تغيير عبادة أمر بها المكلف، وقد علم الآمر حين الأمر أن لتكليف المكلف بها غاية ينتهي الإجاب إليها، ثم يرتفع بدليل آخر. أما البدء هو أن يتصل، ماذا قال؟ هو أن ينتقل الآمر عما أمر به وأراده دائما بأمر حادث لا بعلم سابق، بخلاف النسخ فإنه يكون بعلم سابق، لعلم الله سبحانه وتعالى أن الحكم تنتهي مصلحته ومنفعته للعباد في مرحلة معينة في هذا الوقت، ثم إذا انتهى كلفهم الله سبحانه وتعالى بأمر آخر ورفع بحكم آخر ورفع الحكم الأول. أما البدء فهو قال أن ينتقل الآمر عما أمر به وأراده دائما، هو أراده دائما لكن انتقل عنه بأمر حادث لا بعلم سابق. وأما الفرق الثاني هو أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب الأول، لأنهما لم يتواردا على محل واحد، لأن الخطاب الأول صحيح في وقته والخطاب الثاني صحيح في وقته. والبداء يكون سببه دائما إفساد الموجب لصحة الأمر الأول. قال مثل أن تأمره بعمل وتقصده به مطلوبا، فيتبين أن المطلوب لا يحصل بذلك الفعل، فيبدو لك ما يوجب الرجوع عنه. وكلا الأمرين يدل على قصور في العلم، والحق عز وجل منزه عن ذلك. فسبب الضلال في المسألة هو البداء، فمن أجل البداء أنكرت اليهود النسخ، ومن أجل البداء والقول بالنسخ جوزت الرافضة البداء على الله سبحانه وتعالى. هذا في الشرائع السابقة. أما في الشريعة الإسلامية فقد نقل الاتفاق على وقوع النسخ في الشريعة، اللهم إلا ما نقل من إنكار وقوعه عن أبي مسلم الأصفهاني، وقد اختلف اختلافا كثيرا في تفسير مذهبه، ولعل أرجح ما قيل أنه أنكر وقوع النسخ في القرآن فقط لا في جميع الشريعة أوقع وأوقع نفى أو أنكر وقوع النسخ في القرآن. وجواز النسخ ووقوعه أمر بين واضح لا يحتاج إلى إثباته بعد إجماع الأمة عليه، فضلا عن الشواهد الجلية لوقوعه في نصوص الكتاب والسنة ووروده مصرحا به فيهما، وأيضا عمل سلف الأمة به، والمتقرر في الوقائع في القواعد أن الوقوع دليل الصحة والجواز. غير أن النسخ قد ينفيه البعض لعدم تبين الحكمة له، لعدم تبين حكمة النسخ له، أي لهذا المنكر، ولذلك وجب بيان الحكمة من النسخ. والقاعدة الكلية في هذا الباب هو أنه من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل الأحكام مرادة لتحقيق مصالح العباد، ومصالحهم التي الله عز وجل هو أعلم بها منهم تتغير وتختلف باختلاف الأحوال، مما اقتضى تبدلها مع تبدل تلك المصالح. وهذا مما يقرر ويؤكد دائما أن الناسخ خير من المنسوخ مطلقا، تصديقا لقول الحق سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. فالمنسوخ فالناسخ دائما خير من المنسوخ، سواء كان أخف منه أو أغلظ أو أشد. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى حكما للنسخ، فمن تلك الحكم كما يقول الإمام ابن باديس رحمه الله في مادة الأصول: مراعاة المصلحة وتدريب الأمة على تلقي الأحكام والتنبيه على اعتبار المصالح في التشريع، قد ينتفع بذلك عند اختيار ما يطبق على الأمة من أقوال أئمة الفتوى والاجتهاد. ومثاله التدريج في التشريع كما في تحريم الخمر، ومثاله التدريج في التشريع كما في تحريم الخمر. ومن حكم النسخ تمييز قوي الإيمان من ضعيفه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ومن حكم النسخ الابتلاء بالمبادرة إلى الامتثال والامتحان بكمال الانقياد حتى يتميز الصادق من الكاذب والطيب من الخبيث، كما قال الله عز وجل في قصة إبراهيم لما نسخ عنه وجوب ذبح ابنه إسماعيل أو يعقوب على أحد إسماعيل أو إسحاق على أحد القولين على خلاف بين أهل التفسير، قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين. ومن حكم النسخ رحمة الله عز وجل بخلقه والتوسعة والتخفيف عنهم، وذلك في نسخ الأشد بالأخف، كما في آية المصابرة: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ومن حكم النسخ أيضا تعظيم ثواب المؤمنين وتكثير الأجر لهم، وذلك في نسخ الأخف من الأخف بالأشد، الأخف بالأشد. وسيأتي مثاله كما في نسخ التخيير بين الصوم والفدية بإيجاب صوم شهر رمضان. ولا شك أن صيام رمضان والصوم عبادة من أجل العبادات، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، فجعل جزاءه عنده سبحانه وتعالى، مما يدل على عظم ثوابه وأجره. ومن حكم النسخ أيضا إظهار مقدار حاجة هذه الأمة في اختيار ما يطبق من النصوص الشرعية على وفق مراعاة المصالح، وهو راجع إلى الأمر الأول. كما أن في من حكم النسخ اختبار الأمة وامتحانها وابتلاؤها بالانقياد لأحكام الله عز وجل عن طريق الظن لا عن طريق القطع، وهذا حكمة لنسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وهذه حكمة لنسخ التلاوة مع بقاء الحكم، كما أن في نسخ الحكم دون التلاوة حكمة تكمن في التذكير بالنعمة التي يرفع المشقة، لما هو متقرر من أن غالب النسخ يكون للتخفيف. نعم، من ذلك مع ما في ذلك من تكثير أجر المؤمنين الحاصل لهم بتلاوة هذه الآيات. وإذا انتهينا من هاتين المسألتين ننتقل إلى ما ذكره المصنف رحمه الله من وجوه النسخ وأقسامه، وهي المسألة الثانية من المسائل التي عقدها رحمه الله في ضمن هذا المبحث. فقال رحمه الله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الأحاد بالأحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد. ذكر المصنف رحمه الله هنا أربعة وجوه للنسخ مع بيان أقسام كل وجه. الوجه الأول وجه باعتبار الرسم والحكم، باعتبار الرسم والحكم. والوجه الثاني باعتبار البدل. والوجه الثاني باعتبار الأغلظ والأخف. والوجه الثاني باعتبار أنواع الناسخ، باعتبار أنواع الناسخ. أما الوجه الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله فهو باعتبار الرسم والحكم، وذكر المصنف رحمه الله له قسمين، مع التنبيه على أن أقسام هذا الوجه تعتبر أنواع للمنسوخ، أنواعا للمنسوخ، كما أنها أنواع للناسخ. فالمنسوخ إما أن يكون المنسوخ هو الحكم، وإما أن يكون المنسوخ هو الرسم. فأقسام هذا الوجه هي أنواع للمنسوخ، لكن هذا المنسوخ أيضا يرفعه ناسخ، والناسخ هذا أيضا إما أن يكون رسما خطابا منقولا من القرآن مثلا، وإما أن يكون حكما بأن نسخ الرسم التلاوة في القرآن وبقي الحكم، وبقي الحكم، إلا أن أغلب ما يكون في المنسوخ. لذلك كانت أقسام هذا الوجه أنواع للمنسوخ. القسم الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله لهذا الوجه نسخ الرسم وبقاء الحكم، فقال: ينسخ الرسم ويبقى الحكم. والمقصود بالرسم هنا التلاوة، التلاوة. والمصنف رحمه الله في ذكره هذا القسم يفسر اختياره مذهب الجمهور من وقوعه وجوازه، ويمثل له العلماء بآية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، غير أنه يدخل فيه كل قراءة شاذة اعتبرت في تشريع الحكم عند من قال بأن القراءة الشاذة حجة تستقى منها الأحكام الشرعية. فمثلا من رأى بأن القراءة الشاذة حجة وثبت عنده قراءة أبي بن كعب أو قراءة بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات أوجب التتابع في كفارة الحنف عن طريق هذه القراءة، لأنها عنده من قبيل ما نسخت تلاوته وبقي حكمه، لأن القراءة الشاذة كما هي مفصلة في محلها من أخذ بها اعتبرها من جهتين: الجهة الأولى لا، من جهتين عن طريق الحصر، بأن قالوا لا تخلو هذه القراءة أن تكون قرآنا نسخ تلاوته وبقي حكمه، أو يكون خبرا نبويا ظنه الصحابي قرآنا وليس كذلك، لأن الصحابي لا يمكن أن يضيف في القرآن ما ليس منه البتة. هذا هو القسم الأول من أقسام هذا الوجه، وهو نسخ الرسم وبقاء الحكم. قلنا ويصلح أن يمثل له بكل قراءة شاذة اعتبرت في تشريع الأحكام على من قال بحجية القراءة الشاذة. ومثاله أيضا حديث عائشة: خمس رضاعات يحرمن، في قولها في حديث مسلم: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات يحرمن ثم نسخنا بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى في القرآن. فخمس رضاعات يحرمن اعتبرها من قال بحجية القراءة الشاذة، وقال هذا مما نسخ رسمه وبقي حكمه، وقال بأن التحريم إنما يثبت بالخمس فما فوقها ولا يثبت بما دون الخمس. القسم الثاني من أقسام هذا الوجه مما ذكره المصنف: نسخ الحكم وبقاء الرسم. نسخ الحكم وبقاء الرسم ووقوعه وقول الجمهور أيضا. وفي القرآن مثاله آية الحول في العدة، في قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن إلى الحول متاعا غير إخراج، فإنه نسخ بقوله سبحانه وتعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة. ويمثل له العلماء أيضا بما نسخ من قول الله سبحانه وتعالى: واللاتي يتين فاحشة من النساء، واللاتي في قوله سبحانه وتعالى: واللاتي يتين فاحشة من نسائكم فستشهدوا عليهن، آية في سورة النساء أكيد، أربعة شهادة منكم، فإن شهدوا عليهن فستشهدوا عليهن أربعة شهادة منكم، فإن شهدوا عليهن فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فإمساك الزانية في البيوت نسخ بالجلد في قوله سبحانه وتعالى: والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، مع ما هو ثابت من التغريب. وبقي قسم ثالث من أقسام هذا الوجه لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو ما نسخ فيه التلاوة والحكم معا، الرسم والحكم معا. ومثاله ما سبق معنا في حديث عائشة: كان أول ما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرم، فهذا نسخت تلاوته ونسخ حكمه، فهذا نسخت تلاوته ونسخ حكمه. أما الوجه الثاني من وجوه النسخ التي ذكرها المصنف هو باعتبار البدل، وجعل له المصنف رحمه الله قسمين، فقال: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. وهذا الوجه يعتبر من شروط النسخ المختلف فيها كما مضى معنا، هذا الوجه يعتبر من شروط النسخ المختلف فيها كما مضى معنا في شروط النسخ باعتبار الوجه الأول، فكما ذكرنا يعتبر من أنواع المنسوخ. القسم الأول من أقسام هذا الوجه النسخ إلى بدل، وهو قسم متفق عليه بين العلماء، وهو الأظهر والأكثر والأغلب الموافق لقوله سبحانه وتعالى: ما ننسخ بآية نأتي بخير منها أو مثلها. وأمثلة هذا النوع كثيرة لكونه الأغلب كما مضى معنا في الأمثلة السابقة، تصلح مثالا لهذا القسم. القسم الثاني من أقسام هذا الوجه هو النسخ إلى غير بدل، والقول به الذي اختاره المصنف رحمه الله هو قول الجمهور خلافا للمعتزلة وبعض الفقهاء وأهل الظاهر. وبالمنع منه قال الشافعي رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، ونصره الشنقيطي رحمه الله الجميع. والصحيح هو قول الجمهور، لأنه جائز عقلا ولا يترتب على فرض وقوعه محال، ولوقوعه شرعا، والوقوع دليل الصحة والجواز. ومن أمثلته نسخ تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير بدل، في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخ هذا الحكم، يعني وجوب تقديم الصدقة عند النجوى عند المناجاة، بقوله سبحانه وتعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومثله أيضا نسخ الدخار اللحوم الأضاحي، فإنه نسخ إلى غير بدل. غير أن المانعين استندوا في منعهم لقوله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، وفيها ربط الشرط بجزاء، ربط الجزاء بشرطه، وفيها ربط الجزاء بشرطه، فدل ذلك على أن ما من حكم ينسخ إلا ووجب أن يخلفه حكم آخر، ولذلك قالوا لا يجوز النسخ إلى غير بدل. والاستدلال بهذه الآية محل نزاع، لأنه أولا محل الآية في الرسم دون الحكم، مع أن المانعين قد أثبتوا جواز نسخ الرسم مع عدم وجوب أن يخلفه رسم آخر، وثانيا يمكن أن يقال بأن الآية خرجت مخرج الأغلب والأعم، ووقوع النسخ إلى غير بدل مخصص من المخصصات. والذي يظهر أن الخلاف بين الفريقين لفظي لا أثر له، أن الخلاف بين الفريقين لفظي لا أثر له، لأن الجميع متفقون على أن الله سبحانه وتعالى إذا نسخ حكما عوض المؤمنين عنه بحكم آخر هو خير من الحكم المنسوخ أو مثله، فلا يتركهم بلا حكم، وإنما خلافهم في تسمية الحكم المنتقل إليه بدلا إذا كان رجوعا وردا إلى الحكم السابق الذي كانوا عليه. فنسخ الصدقة، وجوب الصدقة، هو إرجاع لهم إلى ما كانوا عليه، ونسخ وجوب الدخار لحوم الأضاحي ونسخ تحريم الدخار لحوم الأضاحي رجوع إلى ما كانوا عليه قبل المنع. فهل رجوعهم وردهم إلى ما كانوا عليه قبل النسخ يعتبر بدلا أم لا يعتبر بدلا؟ فمن قال بأنه يجوز النسخ إلى غير بدل لم يعتبر رجوعهم إلى ما كانوا عليه قبل النسخ بدلا، ومن قال لا يجوز النسخ إلى غير بدل، بل ما من نسخ إلا ويكون إلى بدل، اعتبر رجوعهم إرجاعهم وردهم إلى ما كانوا عليه قبل النسخ بدلا، فيكون الخلاف لفظيا، أما الوجه الثالث من أوجه النسخ التي ذكرها المصنف رحمه الله فهو باعتبار الأخف والأغلظ، فقال: وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. والمصنف رحمه الله بدأ بالأغلظ، وهذا وأقسام هذا الوجه يعتبر من شروط النسخ المختلف فيها كما مضى بيانه. أما النسخ إلى ما هو أثقل وأغلظ الذي بدأ المصنف به رحمه الله إشعارا بأولوية تقديمه عنده من حيث أنه فيه خلاف، يعني حتى يبين بأن اختياره جوازه بخلاف إلى ما هو أخف هو أمر متفق عليه، فلذلك قدم إلى ما هو أغلظ. فالنسخ إلى ما هو أثقل وأغلظ ووقوعه هو قول الجمهور خلافا لأهل الظاهر. أهل الظاهر اعتمدوا في نفيهم له بقوله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. قالوا: والأغلظ والأشد لا يمكن أن يكون خيرا من الأخف، وهذا ليس بصحيح لما قررناه سابقا من أن الناسخ خير من المنسوخ دائما مطلقا سواء كان أغلظ أو أخف. وقول الجمهور هو الصحيح، لأن ذلك جائز عقلا، خصوصا وأن من حكم التشريع كما ذكرنا الابتلاء والامتحان والاختبار، كما أن من حكمه التدرج والترقي في التشريع من الأخف إلى الأثقل كما هو في تحريم الخمر، وكما هو واقع في تشريع التكاليف ابتداء في مقابل البراءة الأصلية. كما أن وقوعه دليل على صحته وجوازه. ومن أمثلته نسخ التخيير بين الفدية والصوم بتعيين الصوم، ونسخ عقوبة الزانيات من الحبس في البيت إلى الجلد والتغريب وهو أشد، والرجم في حق الطيب هو أشد من الحبس، وكنسخ العفو عن المشركين بوجوب قتالهم على أحد الأقوال في العلماء هل هو منسوخ أم ليس بمنسوخ، والصحيح أنه ليس بمنسوخ، وكتحريم شرب الخمر بعد إباحتها وغير ذلك. والحاصل أن الخيرية لا يلزم أن تكون في الأخف، بل قد تكون في الأغلظ والأشد. القسم الثاني النسخ إلى ما هو أخف، وهو جائز وواقع باتفاق، كآية المصابرة في القتال، كآية المصابرة في القتال، كان المؤمنون مأمورين بداية في مصابرتهم الكفار بمقابلة الواحد للمئة، ثم صار الواحد مقابلة الواحد للعشرة، ثم صار الواحد يقابل الاثنين، صار الواحد يقابل الاثنين. ومثله أيضا نسخ تحريم الأكل والشرب مباشرة في ليلة رمضان بعد صلاة العشاء أو بعد النوم. ففي الإسلام كان إذا أكل الإنسان بعد المغرب فإذا جاء العشاء وجب عليه أن يمسك، فلو استيقظ في آخر الليل لم يجوز له الأكل، ثم نسخ ذلك بالإباحة، كما في قوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكنسخ عدة المتوفى عنها زوجها من الاعتداد حولا إلى الاعتداد 4 أشهر و10. وبقي قسم ثالث من أقسام هذا الوجه لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو النسخ إلى مساو، النسخ إلى مساو، وهو محل اتفاق بين العلماء. ومثاله نسخ التوجه من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. أما القسم الرابع من أقسام النسخ التي ذكرها المصنف رحمه الله فهو باعتبار دليل النسخ، وأقسام هذا الوجه تعتبر أنواع للناسخ، وذكر له المصنف رحمه الله 4 أقسام. أولها في قوله نسخ، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، وجوازه محل اتفاق بين العلماء اللهم إلا ما نقل عن أبي مسلم الأصفهاني كما مضى ذكره، ويدل عليه صراحة قوله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، وأمثلته كثيرة، كما في آية العدة في المصابرة، كما في آية المصابرة في القتال، وآية العدة، وآية العدة في المتوفى عنها زوجها، وغير ذلك من الأمثلة كما سبق معنا ذكر بعضها. أما القسم الثاني من أقسام هذا الوجه فهو في قول المصنف رحمه الله ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب. فالسنة تكون هاهنا ناسخا والكتاب العكس، السنة هاهنا منسوخا والكتاب ناسخا، السنة تكون منسوخة والكتاب هو الناسخ. وكون صحة الكتاب ناسخا للسنة هو قول جمهور أهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله ومن تبعه. والصحيح مذهب الجمهور لأن الكل وحي من الله جل وعلا، فجاز نسخ أحد الوحيين بالآخر. ومثاله نسخ التوجه إلى بيت المقدس الثابت بالسنة بالأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام الثابت بالقرآن. ومثاله أيضا نسخ تحريم المباشرة في الليل للصائم الثابت بالسنة بقوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ومن أمثلته أيضا نسخ جواز تأخير الصلاة إلى انجلاء القتال الثابت بالسنة كما هو في غزوة الخندق بالآية الآمرة بالصلاة الخوف. القسم الثالث من أقسام هذا الوجه في قول المصنف رحمه الله ونسخ السنة بالسنة. ولما كانت السنة من حيث ثبوتها تنقسم إلى سنة متواترة وسنة أحاد تعددت أقسام هذا القسم. أولها نسخ المتواتر بالمتواتر منها وهو جائز بالاتفاق غير أنه لا يعلم له مثال صحيح. والقسم الثاني نسخ الأحاد بالأحاد منها وهذا أيضا ثابت وهو في قول المصنف رحمه الله ويجوز نسخ الأحاد بالأحاد. والقسم الأول أيضا في قول المصنف رحمه الله ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما. وامثلتهما ذكرنا في حديث كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخر، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. والقسم الثالث من أقسام هذا القسم نسخ الأحاد بالمتواتر وهذا أيضا جائز باتفاق وهو في قول المصنف رحمه الله ويجوز نسخ الأحاد بالأحاد وبالمتواتر. والقسم الرابع هو نسخ المتواتر من السنة بالأحاد منها وهو محل خلاف سيأتي تفصيله في قول المصنف رحمه الله ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد. القسم الرابع من أقسام هذا الوجه نسخ الكتاب بالسنة، نسخ الكتاب بالسنة أي أن يكون الكتاب منسوخا والسنة ناسخا، وهو على نوعين باعتبار أقسام السنة. أولها نسخ الكتاب بالسنة المتواترة والمصنف رحمه الله أجازه في قوله نسخ ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما أي يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ويجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. هذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله. وجوازه هو مذهب جمهور أهل العلم، المصنف رحمه الله اختار مذهب الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله الذي منع منه وهو رواية عن أحمد وقال به كثير من الظاهرية. واختار الرواية عن أحمد بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمنعوا نسخ الكتاب بالسنة المتواترة. والصحيح مذهب الجمهور لأن الكل وحي من الله عز وجل فلا يمتنع نسخ أحد الوحيين بالآخر. ويمثل له العلماء بنسخ قوله سبحانه وتعالى الوصية للوالدين والأقربين بقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لي وارث، وإن كان المثال فيه نظر من حيث تواتر الحديث هل الحديث متواتر أم لا. ولما كان تواتر الحديث محل النظر قال بعض العلماء لا يعلم لهذا القسم لهذا النوع مثال صحيح وإن كان جائزا عقلا. أما النوع الثاني من أنواع هذا القسم فهو نسخ الكتاب بسنة الأحاد وهو محل خلاف كنسخ السنة المتواترة بالأحاد فيجمعهما شيء واحد نسخ المتواتر بالأحاد. هل يجوز نسخ المتواتر بالأحاد؟ وقد مضى معنا بأن هذه المسألة تعتبر من الشروط المختلفة فيها لصحة النسخ، وهل يشترط في الناسخ أن يكون مساويا للمنسوخ من حيث القطعية والظنية أم لا. والمصنف رحمه الله قال بمنع ذلك فقال ولا يجوز نسخ المتواتر منهما بالأحاد وهذا ما اختاره المصنف رحمه الله ومذهب الجمهور، هو مذهب الجمهور. والمقصود بنفي جوازه نفي صحة وقوع شرعا وإن كان يجوز عقلا، بل الجواز العقلي حكي فيه الاتفاق. وخالف في المسألة الظاهرية وهو رواية عن أحمد، فقالوا بوقوعه سمعا وشرعا، وهو اختيار المحققين من أهل العلم كالغزالي والشوكاني، ووصفه الطوفي بأنه أولى، ورجحه الباجي والقرطبي من المالكية، وهو أنه يجوز نسخ المتواتر من الكتاب والسنة بسنة الآحاد، وهو الصحيح لأمرين. الأمر الأول أن المنسوخ هو الحكم، أن المنسوخ المرفوع هو الحكم، والتواتر شرط في التلاوة أم شرط في الحكم؟ هو شرط في التلاوة لا شرط في الحكم، لا شرط في الحكم، باعتبار أن التواتر وصف للتلاوة، ولا يلزم من تواتر النص قطعية حكمه. وإن كان حكم النص المتواتر ظنيا فيجوز نسخ الظني بمثله. وبيان ظنيته من الوجه الثاني، وهو الأمر الثاني، أن النسخ هو رفع لاستمرار الحكم ودوامه، واستمرار الحكم واستمرار الحكم ودوامه أمر ظني أم أمر قطعي؟ أمر ظني، لأن النسخ لا يكون إلا في زمن التشريع، وبما أن الزمن زمن تشريع فيحتمل ورود الناسخ، فما عن قطعيته فاستمراره ودوامه ظني. وإذا كان استمراره ودوامه ظنيا فالناسخ إنما يرفع هذا الدوام والاستمرار، فكان من قبيل نسخ الظني بالظني، فضلا عن وقوعه عند بعض أهل العلم يمثل له العلماء رحمه الله بنسخ القبلة. فإن الصحابة الذين كانوا في قباء أتاهم الواحد وأخبرهم بأن النسخ بأن القبلة قد حولت، فعملوا بقوله مع أنه خبر واحد، فدل ذلك على اعتبار الصحابة خبر الواحد في النسخ، لأن التوجه إلى بيت المقدس أمر مقطوع عندهم به، وعدلوا عنه بخبر الواحد، غير أنه لا يعلم مثال لهذا النوع صحيح، لأن النص المثال السابق محل خلاف بين العلماء. وفي ذلك يقول الشوكاني يعني في جواز نسخ المتواتر بالآحاد، والقول بجواز نسخ المتواتر بالآحاد هو أقوى. لما؟ قال لأن النسخ في الحقيقة إنما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني، وإن كان دليله قطعيا، فالمنسوخ إنما هو هذا الظني لا ذلك القطعي، فتأمل هذا. انتهى كلامه رحمه الله هذا. ويضيف العلماء وجها آخر من وجوه النسخ وأقسامه، وهو باعتبار وقته، وهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: نسخ بعد التمكن من الامتثال، وهو أغلب النسخ الموجود في الشريعة الإسلامية وهو متفق عليه، والقسم الثاني نسخ قبل التمكن من الامتثال وهو محل خلاف، فالجمهور على جوازه ونفاه المعتزلة وأكثر الحنفية، ونصره ابن قدامة من الحنابلة. مثاله عفوا لم ينصر ابن قدامة، وإنما مثله ابن قدامة بقوله: لو قال مثلا في رمضان حج هذه السنة قبل يوم عرفة، قال لا تحج، فهل يجوز؟ الجمهور على جوازه وهو الصحيح. ويمثل له العلماء بقصة إبراهيم عليه السلام، فإنه رفع عنه الحكم قبل وقوعه، قبل امتثاله. وسبب الخلاف في المسألة يرجع إلى مسألتين: أولى عقدية مضى معنا، وهي هل يشترط في الأمر إرادة الآمر أم لا. فالمعتزلة لما قالوا يشترط في الأمر إرادة الآمر، مع أن الإرادة عندهم يلزم من الوقوع، قالوا يستحيل النسخ قبل الامتثال، قبل التمكن من الامتثال. والأمر الثاني مما كان سببا في الخلاف هو اختلافهم في الحكمة من التكليف، هل هي الامتثال أم الابتلاء. فمن قال هي الامتثال قال لا يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل، ومن قال الحكمة منها هي الابتلاء فضلا عن الامتثال قال بالجواز، كما يبينه الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته. ويجدر بالتنبيه على للنسخ أن للنسخ قسما تقسيما آخر باعتبار ثبوته ودرجته، وهذا سيأتي معنا في مبحث التعارض الآتي، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: نسخ قطعي ثابت بالنص، ونسخ احتمالي له طرق سيأتي بيانها، والتفريق بينهما كما ذكرنا له أثر في طرق دفع التعارض كما سيأتي بيانه في الفصل اللاحق بإذن الله. وتكميل الفائدة إشارة نشير فقط إلى أن للنسخ أنواعا أخرى اختلف فيها العلماء، وهي الإجماع والنسخ. فهل يصح أن يكون الإجماع ناسخا، وهل يصح أن يكون النسخ ناسخا؟ والصحيح أنه لا يكون الإجماع والنسخ نسخا، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن التشريع، والنسخ في زمن التشريع، فلا يمكن أن يكون الإجماع ناسخا. وما قيل فيه أن الإجماع ناسخ فهو في الحقيقة راجع إلى النسخ بالنص، فمستند الإجماع هو الناسخ لا الإجماع في ذاته. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث النسخ بمسائله التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.